بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في هذا اللقاء الجديد من الشرح والتعليق على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد توقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله لما ذكر حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخره. وذكرنا بالأمس ثلاث قواعد تتعلق بالربا، وهي أنه إذا اتحد الجنس والعلة فالواجب التساوي والتقابض قبل التفرق. فإذا باع برا ببر أو شعيرا بشعير فالبر والبر جنس واحد والعلة واحدة وهي الكيل، فلا بد أولا من التساوي ولا بد أيضا من التقابض قبل التفرق. كذلك لو باع ذهبا بذهب فلا بد من التساوي والتقابض قبل التفرق، أو فضة بفضة كذلك. القاعدة الثانية: إذا باع ما اتحد في العلة واختلف في الجنس، يعني إذا اختلف الجنس واتحدت العلة فيشترط التقابض قبل التفرق ولا يشترط التساوي. فمثلا باع برا بشعير لا بد من التقابض لاتفاقهما في العلة وهي الكيل، ولكن لا يشترط التساوي، فيجوز أن يبيع مثلا صاعا من البر بصاعين من الشعير، يجوز أن يبيع كيلو من الذهب بكيلوين من الفضة. القاعدة الثالثة: إذا اختلف الجنس والعلة كذهب وبر فلا يشترط لا التقابض ولا التساوي. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول المؤلف رحمه الله تفريعنا على ذلك، قال: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه، لا يباع مكيل بمكيل من جنسه احترازا إذا كان من غير جنسه كبر وشعير. فلا يباع مكيل بمكيل، يعني بر ببر، إلا بهذين الشرطين وهما التساوي والتقابض قبل التفرق. قال: ولا موزون بجنسه إلا كذلك، ذهب بجنسه من الذهب لا بد أيضا من التساوي والتقابض. قال: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. يعني لو باع مكيلا بمكيل، باع برا بشعير، يجوز التفاضل والزيادة لكن يجب التقابض قبل التفرق. باع ذهبا بفضة، يجوز التفاضل وهو الزيادة لكن بشرط التقابض. ثم قال في القاعدة الثالثة: قال: وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. إذن هذه هي القواعد الثلاث: إذا اتحدا في الجنس والعلة فلا بد من التساوي والتقابض، إذا اتحدا في العلة واختلفا في الجنس فيشترط التقابض فقط، إذا اختلف جنس وعلة فلا يشترط. قال رحمه الله: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة في باب الربا، أننا متى جهلنا التماثل ولم نتحقق التساوي فهو كالعلم بالتفاضل. ونذكر لها مثالا كما قال: قال: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في على رؤوس النخل، متفق عليه. بيع التمر بالتمر لا بد فيه من أمرين: التساوي، والثاني التقابض قبل التفرق. فالمزابنة، ما هي المزابنة؟ المزابنة من الزبن وهو الدفع بشدة، وهي شراء التمر بالتمر على رؤوس النخل. مثال ذلك: عندي تمر في إناء يسع أو يبلغ 3 أصع، فقلت: اشتريت منك ثمر هذا النخل بهذا التمر. فهذا لا يجوز، لأننا نجهل التماثل بينهما، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه هي المزابنة. إذا المزابنة شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. مثال ذلك: أن يأتي إنسان مثلا إلى صاحب مزرعة ويقول: عندي تمر من العام الماضي، أريد أن أشتري منك بهذا التمر تمرا على رؤوس النخل أكله رطبا. فهذا في الأصل لا يجوز إلا في مسألة واحدة وهي العرايا، والعلة أننا نجهل التماثل، وبيع الربوي بالربوي لا بد فيه من التماثل. قال المؤلف رحمه الله: ورخص في بيع العرايا بخرصها. والعرايا هي بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر، لكن بشروط: أولا أن تخرص خرصا، يعني ينظر مثل هذا التمر الذي على رؤوس النخل كم هل يساوي هذا التمر الذي قد جمع في إناء، إذا كان مساويا أو قريبا منه فهذا هو الخرص. قال: فيما دون خمسة أوسق، فلا يجوز فيما زاد على ذلك، للمحتاج إلى الرطب، كما لو مثلا ظهرت الثمرة، ثمرة النخل، وهناك رجل فقير يريد أن يتفكه بالتمر الذي نزل هذا الموسم، وعنده تمر من العام الماضي، فقال لصاحب مزرعة: أشتري منك ثمرة هذه النخلة بما عندي من التمر، لأنه ليس عنده نقود يشتري بها ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. إذا شروط العرايا: أولا أن تكون خرصا، والثاني في القدر فيما دون خمسة أوسق، والثالث للمحتاج إلى الرطب، والرابع لا ثمن عنده يشتري به بخرصها. هذه خمسة شروط. وعلم من قول المؤلف للمحتاج إلى الرطب أنه لو أراد أن يفعل ذلك لأجل أن يتجر، إذا الإنسان عنده تمر من العام الماضي أراد أن يشتري ثمرا من هذا العام لأجل أن يبيعه، فإن ذلك لا يجوز، وإنما رخص الشرع له لحاجته إلى التفكه لأجل أن يشارك الناس في التمتع بما أنعم الله عز وجل وأباح له من ثمر هذا النخل. قال: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، لأن العقد إذا وقع على محرم شرعا كان من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول: تعاونوا أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. ما هو البر؟ نقول: البر والتقوى اسمان أو وصفان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا قيل البر دخل فيه التقوى، وإذا قيل التقوى دخل فيه البر. فإذا قيل البر فقط فإن البر هنا يشمل فعل الأوامر واجتناب النواهي، يعني القيام بطاعة الله عز وجل واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، فيفعل المأمور ويترك المحظور. أو قيل التقوى هي أن يتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لكن إذا جمع بينهما، إذا قيل البر والتقوى، فإن البر اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالواجبات أو فيما يتعلق بالمستحبات. وأما التقوى فهي اسم جامع لكل ما نهى الله عز وجل عنه وكرهه سبحانه وتعالى من الأعمال الظاهرة والباطنة، سواء كانت محرمات أم مكروهات. إذن البر والتقوى، البر هو فعل الطاعات والتقوى اجتناب المحرمات. قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا في مقابل البر والتقوى. والإثم والعدوان، الإثم قيل إن الإثم هي المعاصي التي تتعلق بحق الله، والعدوان المعاصي التي تتعلق بحقوق الآدميين. إذن الإثم المعاصي التي تتعلق بحقوق الله، والعدوان المعاصي المتعلقة بحقوق الآدميين. وقيل إن الإثم ما كان محرما في جنسه، كالكذب والغيبة والنميمة والربا وما أشبه ذلك. والعدوان هو تجاوز الحد في أمر مباح، أن يتجاوز الإنسان الحد في أمر مباح، كمثلا لو تزوج خامسة، الشارع أحل لك أربع، لكن لو تزوجت خامسة هذا عدوان. كذلك أيضا إنسان وجب له القصاص على آخر، جنى عليه وقطع أصبعه، فأراد أن يقتص، فإذا قطع أصبعا آخر غير الأصبع التي اقتص منها يكون حينئذ عدوان. إذن الإثم، الإثم ما كان محرما في جنسه، ما كان محرما بذاته وجنسه. وأما العدوان فهو التجاوز في أمر مباح من حيث الأصل. إذن نقول كل عقد على محرم فإنه لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. يقول المؤلف رحمه الله: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه، يعني إما أن يكون محرما لعينه، لأن العقود، لأن المحرم قد يكون محرما لعينه، وقد يكون محرما لوصفه، وقد يكون محرما لحق الآدمي، وقد يكون محرما لعارض. المحرم قد يكون محرما لعينه، مثل الخمر محرم لعينه، وقد يكون محرما لكسبه، كشيء اكتسبه من غش أو من خداع، وقد يكون محرما لحق الآدمي كالمغصوب والمسروق، وقد يكون محرما لوصفه، وصفه مثلا باع عليه ثوبا فيه صور، الثوب من حيث الأصل جائز، لكن هذه الصور التي فيه تحرم. باع عليه حليا على هيئة فراشات حيوانات من ذوات أرواح، هذا لا يجوز. وقد يكون محرما لعارض، كبيع الصيد مثلا على المحرم، أو بيع الصيد في حرم مكة ونحو ذلك. يقول: إما لعينه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام. نهى عن بيع الخمر، والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، هذا تعريف الخمر، كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. وإنما نقول على وجه اللذة والطرب لأجل أن يخرج البنج، فالبنج يغطي العقل ويزيل العقل، لكن لا على وجه اللذة والطرب، لأن الخمر الذي يشربها يشعر بنشوة ويرى نفسه فوق منزلته، بل ربما فعل كفرا أو تكلم بكفر. ولهذا حمزة رضي الله عنه قبل تحريم الخمر لما شرب الخمر وبقر بطون الإبل التي كانت للرسول عليه الصلاة والسلام وللصدقة، لما نهاه من نهاه عن ذلك قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا عبيد أبي. مثل هذه الكلمة كلمة خطيرة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذه عليها نظرا لأنه لم يقلها بشعور. وهذا كان قبل تحريم الخمر، يعني الخمر كان في أول الأمر مباحا ثم حرم. قال: والميتة، نعم، عن بيع الخمر، وأخبث من الخمر وأشد منه ضررا المخدرات، هذه المخدرات بأنواعها، سواء كانت مما يتناول حبوبا أو إبرا أو لذلك، فكل ما يزيل العقل على وجه اللذة والطرب فإنه داخل في ذلك. قال: والميتة، الميتة أحسن تعريف للميتة أنها كل ما لم يذك ذكاة شرعية، فكل حيوان لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة، سواء كان الخلل في المذكي نفسه كما لو كان غير أهل، فمثلا لو أن وثنيا ذبح ذبيحة فهذه الذبيحة ميتة لأنه ليس أهلا، الأهلية تكون في المسلم والكتابي. كذلك أيضا متروك التسمية، مسلم ذبح ذبيحة ولم يسمي عليها فهي ميتة. كذلك أيضا التي ذبحت خنقا ميتة. فكل حيوان، كل حيوان لم يذك ذكاة شرعية، إما لفقد الأهلية وإما لوجود مانع أو خلل في شروط الذكاة فهو ميتة. قال: والأصنام جمع صنم، وهو كل ما عبد من دون الله، فكل ما يعبد من دون الله عز وجل فهو من أصنام وهو باطل. هذه الأشياء حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الضرر، إما أن يكون الضرر في الدين أو في العقل أو في البدن. فتحريم الخمر، تحريم الخمر الحكمة منه أن فيه ضررا في العقل لأنه يزيل العقل، والعقل أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد. الميتة تحريمها لأن فيها ضررا على البدن، الأصنام لأن فيها ضررا على الدين. إذن ما كان فيه ما كان في بيعه ضرر على العقل أو البدن أو الدين فإنه يكون محرما أيا كان. قال المؤلف رحمه الله: وإما يعني المحرم، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، فقال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وقوله هنا البيع على بيع المسلم، هذا ليس قيدا، يعني الإسلام ليس قيدا، بل البيع مطلقا على بيع الآخر محرم سواء كان مسلما أم كافرا، لأن الحق هنا، لأن الأمر هنا يتعلق بالعقد لا بالعاقد، الأمر هنا يتعلق بالعقد لا بالعاقد. ومتى تعلق الحكم بالعقد فلا فرق في العقد بين المسلم وبين الكافر. وعلى هذا نقول إن بيع بيع الإنسان على بيع غيره مسلما أم كافرا، أو أن يشتري على شرائه مسلما أم كافرا، فإن ذلك لا يجوز. مثال البيع على بيع والشراء على شرائه، مثال البيع: إنسان مثلا اشترى سلعة من صاحب دكان، اشترى سلعة من صاحب دكان بعشرة ريالات، فلما خرج بهذه السلعة قال له جاره الذي بقربه: بكم اشتريت هذه السلعة؟ قال: اشتريتها بعشرة. فقال: أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك أحسن منها بتسعة. هذا من البيع على بيع أخيه. كذلك أيضا الشراء: إنسان باع أرضا على شخص بمئة ألف، فعلم رجل بذلك فجاء إلى البائع وقال: بكم بعتها؟ قال: بعتها بمئة ألف. قال: أعطيك فيها مئة وعشرة، أو قال: أعطيك مئة ألف نقدا، واشتراها مؤجل. فهذا كله من البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه. قال: والنجش، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، والنجش في اللغة بمعنى الإثارة، وأما شرعا فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. فكل إنسان يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء هذا من النجش. مثال ذلك: إنسان مثلا يدخل السوق في حال المساومة، يعني الحراج، فيشاهد سلعة ينادى عليها، هذا يقول بعشرة وهذا يقول بخمسة عشر، فيأتي هو يقول بعشرين، فإذا قال شخص بخمس وعشرين قال بثلاثين، فإذا قال بثلاثين قال بأربعين، ليس له غرض، هذا من النجش. والناجش، الناجش عرفه الفقهاء هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. والناجش إما أن يريد نفع البائع، وإما أن يريد الإضرار بالمشتري، وإما أن يريد الأمرين، وإما أن يكون عبثا. فالناجش حينما ينجش تارة يريد أن ينفع البائع. مثاله: البائع هذا البائع مثلا صديق له أو أخ له أو شريك له، يعني مثلا هذه تقع في أحيانا في بيع الأراضي أو غيرها، فيأتي مثلا هذا الرجل يبيع سلعة وينادي عليها، هذا الناجش هو شريك في هذه السلعة فيزيد حتى يزيد الثمن وينتفع، نقول هذا لا يجوز. كذلك أيضا يريد الإضرار بالمشتري، رأى شخصا لا يحبه ويبغضه، فإذا زاد في السلعة زاد عليه، هنا أراد الإضرار بالمشتري. ثالثا قد يريد الأمرين، النفع البائع والإضرار بالمشتري. أو الرابع أن يكون ذلك عبثا، عبث يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء عبثا. والحكم في النجش أنه متى ظهر للمشتري أن هناك نجشا فإنه يخير بين أمرين: إما أن يرد السلعة ويأخذ ما دفع، وإما أن يبقي العقد كما هو ويحط عنه، يعني ينزل عنه ما زيد عليه. مثال ذلك: إنسان اشترى سيارة كانت تباع في المساومة ب100,000 ريال، وتبين له فيما بعد أن هناك نتشا وأن رجلا زاد السيارة ثمنها في الواقع 80,000، لكن جاء شخص وصار يزيد حتى بلغت 100. عرف المشتري ذلك، نقول أنت بالخيار، إن شئت فرد السيارة إلى البائع وقل أعطني 100، وإن شئت فأبقي العقد كما هو وينزل عنك، يعني يحط عنك ما زيد عليك وهو 20,000. وهذه البيوع، البيع على بيع المسلم أو البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والنجش، كلها محرمة. لماذا؟ أولا لأنها تورث العداوة والبغضاء، وكل ما يورث العداوة والبغضاء فإنه محرم، لأن المؤمنين إخوة كما قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة. ولهذا الشارع نجد أنه شرع للمؤمنين من الخصال الحميدة ما يحصل به التواد والمحبة والألفة فيما بينهم، ونهى الشارع الحكيم عن كل ما يوجب نفور القلوب والكراهة والبغضاء. فمثل هذه البيوع يحصل فيها شحناء وبغضاء، وحينئذ تكون مخالفة لما أرشد الله عز وجل، تكون هذه البيوع مخالفة لما أرشد الله عز وجل إليه من المودة والمحبة والألفة بين المسلمين. قال: ومن ذلك، يعني من البيوع المحرمة، نهيه عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، يعني لا يفرق بين والدة وولدها. إنسان مثلا عنده أمة، وهذه الأمة حملت وولدت ولدا، لا يجوز أن يفرق بينهما بحيث يبيع الأمة على شخص والولد على شخص آخر، لأن فيه تفريقا بين ذي الرحم. وما الضابط في ذي الرحم؟ قال العلماء، قال فقهاؤنا رحمهم الله: الضابط في ذلك أنه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التناكح بينهما. فعلى هذا لا يجوز التفريق بين الوالد وولده، ولا بين العمة وابن أخيها، وما أشبه ذلك. فكل شخصين لو قدر أن أحدهما ذكر، أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، حرم التناكح بينهما لنسب أو رضاع، فإنه يحرم التفريق بينهما. قال رحمه الله: ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم، إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطع الطريق. يعني يقصد المؤلف رحمه الله من ذلك أنه لا يجوز البيع ويحرم العقد إذا كان البائع يعلم أن المشتري يستعين بهذه العين أو بهذه السلعة على أمر محرم. كما مثل، قال: كاشتراء الجوز والبيض للقمار. إنسان يشتري جوزا أو بيضا ليقامر به، أو يشتري مثلا تمرا أو تفاحا أو أشياء فاسدة ليصنع منها الخمر، أو يشتري سلاحا في حال الفتنة، أو ليبيعه على قطاع طريق يؤذون المسلمين. كل هذا من الأمور المحرمة، لأن فيه تعاونا على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعلى هذا نقول: كل بيع محرم فإنه يكون، كل عين محرمة فإنه لا يجوز بيعها. ولكن ليعلم أن الأعيان من حيث البيع على أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما لا يستعمل إلا استعمالا مباحا، ما لا يمكن استعماله إلا استعمالا مباحا، كالمصحف للمسلم. لا يمكن إنسان أن يشتري مصحفا ويستعمله استعمالا محرما، لأنه لو استعمله استعمالا محرما بإهانته أو وضع النجاسة عليه كفر والعياذ بالله، فهذا يجوز بيعه. فمثلا لو جاءك شخص وقال: بيعني هذا المصحف، يجوز لك أن تبيعه من غير سؤال. القسم الثاني: ما لا يستعمل إلا استعمالا محرما، لا يستعمل إلا استعمالا محرما، يعني لا يشتريه إلا إنسان يستعين به على المعصية، فهذا لا يجوز بيعه. والثالث: ما يستعمل تارة في الشيء المباح وتارة في الشيء المحرم، مثل السكين. السكين مثلا تستعمل استعمالا مباحا، يذبح الإنسان بها الهدي والأضحية والعقيقة واللحم الذي يريد أن يأكله، وقد تستعمل استعمالا محرما كالذي يعتدي بها على الناس. فالقسم الأول ما لا يستعمل إلا استعمالا مباحا، هذا حكمه واضح وهو جوازه. القسم الثاني ما لا يستعمل إلا استعمالا محرما، حكمه واضح أنه محرم. القسم الثالث ما يستعمل استعمالا مباحا ومحرما، فهل يجوز بيعه؟ الجواب أن هذا يختلف. فإن علمت يعني تيقنت أو غلب على ظنك أن هذا الشخص الذي اشترى يستعمله استعمالا محرما قطعا فلا يجوز البيع، لأنك تكون معينا له على الإثم والعدوان. يعني شخص جاء إلى صاحب محلة أجهزة قال أنا أريد أن أشتري مثلا جهاز لأجي يطلع فيه على محرمات وأفلام إباحية وغير ذلك، وأن تعلم يقينا أنه يفعل لذلك، لا يجوز بيعه لأنك تعينه على الإثم والعدوان. أما إذا تيقنت أنه يستعمله استعمالا مباحا فهذا جائز. فإن جهلت الأمر، يعني مثلا جهاز من الأجهزة يستعمل في المباح ويستعمل في المحرم، نقول إذا جهلت الحال فالأصل هو الجواز. ولهذا لا يلزم مثلا البائع إذا كان يبيع أجهزة جوالات أو أجهزة تلفزيونات أو غيرها، إذا جاء الإنسان يقول لماذا تشتري هذا الجهاز، كيف تستعمل هذا الجهاز، تقول هذا لا لا لا, لا لا يسأله ولا يلزم أن يسأل، بل السؤال حينئذ من التنطع. فما دام أن فيه استعمالا مباحا واستعمالا محرما أحسن الظن بالناس وأنهم يستعملون استعمالا مباحا. إذن نقول الأعيان المحرمة على أقسام ثلاثة: الأول ما لا يستعمل إلا استعمالا مباحا، والثاني ما لا يستعمل إلا استعمالا محرما، والثالث ما يستعمل تارة في المباح وتارة في المحرم. ومثلنا مثالا مثلا بالسكين. السكين قد يستعمله الإنسان في أمور مباحة بل قد تكون واجبة كالتذكية الهدي والأضحية، وقد يستعمله استعمالا محرما. هذا القسم الثالث ما يحمل حكم فيه؟ نقول متى علمت. القسم الثالث له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تتيقن أو يغلب على ظنك إن استعماله في المحرم فلا يجوز، الثاني أن تتيقن أو يغلب على ظنك استعماله في المباح فجائز، الحالة الثالثة أن تجهل الأمر فحينئذ يكون جائزا. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. وهذه القواعد التي ذكرناها أو الضوابط تفيدك كثيرا في كثير من هذه المسائل التي يحصل فيها إشكالات بالنسبة للبيع والشراء. هذا ما يعني يسر الكلام عليه، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: هل الإنسان مسير أو مخير؟ لأن كثيرا من الناس يقولون الإنسان مسير وليس بمخير. لا، إطلاق القول بأن الإنسان مسير أو مخير خطأ، فالإنسان ليس مسيرا على وجه الإطلاق وليس مخيرا على وجه الإطلاق، بل هو مسير ومخير، مسير ومخير. فالأمور التي تخرج عن إرادته كالمرض والفقر هو فيها مسير، والأمور التي في طوره وقدرته هو فيها مخير. فمثلا الإنسان يصيبه مرض أو يصيب أحد أبنائه مرض، أولاده مرض، هو فيها ليس مخيرا، يعني الإنسان لا يمكن أن يختار المرض لنفسه، لا يمكن أن يختار الفقر لنفسه. فالأمور التي لا تلائم الإنسان هو فيها مسير بقدر الله عز وجل، وأما الأمور التي يفعلها باختياره فهو فيها مخير. فمثلا ذهابك إلى المدرسة، ذهابك إلى الجامعة، ذهابك إلى الوظيفة، ذهابك إلى المسجد، هذا مسير. هل أحد أكرهك على الذهاب؟ لا، لا يرد على هذا أن الإنسان يقول أهله يقول اذهب إلى المدرسة، لا، يستطيع أن يخرج من البيت ولا يذهب إلى المدرسة، وربما إنسان ما ليس عنده أحد يحثه. فذهابك مثلا إلى المسجد، هل أحد أكرهك على أن تذهب؟ لا، أنت إذا مسير. ولهذا قال الله عز وجل وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر. إذن نخلص من هذا إلى أن الإنسان ليس مخيرا مطلقا وليس مسيرا مطلقا، بل هو مخير ومسير. فمسير في الأمور التي لا تلائمه، ليس له فيها قدرة ولا اختيار من مرض أو فقر أو عقم أو نحو ذلك، ومسير في الأمور التي يفعلها بإرادته واختياره كخروجه من البيت. الإنسان مثلا يذهب إلى دعوة وليمة في استراحة، هل أنت حينما ذهبت إلى هذه الاستراحة هل أنت مسير؟ هو مخير، خرج من بيته باختياره. يقول: ما حكم قول البعض الله ما شفناه لكن عرفناه، لكن بالعقل عرفناه؟ هذه أيضا على إطلاقها غير صحيحة. نعم، الله عز وجل لم نره لكن دل على وجوده العقل، لكن العقل ليس فقط، لأن الدلالة على وجود الله عز وجل أدلة، وجود الله عز وجل الدليل عليه أولا الفطرة، وثانيا العقل والحس والواقع والشرع، كل هذه الأمور الخمسة تدل على وجود الله عز وجل. فمن الدلائل على وجود الله عز وجل أولا الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثانيا أيضا العقل، لأن من تأمل في هذا الكون وجد أنه لا بد أن يكون له خالق سبحانه وتعالى. ثالثا أيضا الحس والواقع، من الذي يدبر هذا الكون؟ من الذي يتصرف فيه؟ لا يمكن أن يكون إلا إله واحد، ولهذا قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كذلك أيضا الشرع دل على ذلك. فهذه العبارة يقول الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه هي عبارة قاصرة، عبارة قاصرة، لأن الله عز وجل عرف بالفطرة والشرع والحس والواقع والعقل. قال: هل استمناء في الحج عامدا عليه فدية؟ نعم، عند أكثر العلماء عليه فدية أذى، يخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يذبح شاة. قال: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، هل تحسب من 11 أو هي مستقلة؟ لا، هي مستقلة، الركعتان اللتان يفتتح بهما قيام الليل هي مستقلة. ولذلك حمل بعض العلماء حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وفي حديث ابن عباس أنه كان يصلي 13 ركعة. جمع بعض العلماء بينهما فقال إنه لا منافات، فحديث عائشة وحديث ابن عباس متفقان، لكن الركعتان التي زيدت في حديث ابن عباس هما الركعتان الخفيفتان اللتان يفتتح بهما قيام الليل. نعم، مع أن بعض العلماء قال إن غير ذلك، وقال إن هذا إنه عليه الصلاة والسلام تارة يصلي 11 وتارة يصلي 13. قال: وما مقدار التلاوة فيها؟ ركعتين خفيفتين، يعني يصلي كركعتي الفجر، مثلا يصلي يقرأ في الأولى مثلا سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وفي الثاني سورة المسد أو نحو ذلك. قال: ورد فضل خاص في صلاة العشاء والفجر والعصر، فهل هناك حكمة ممكن تفهم من ذلك؟ أما صلاة الفجر والعصر فالحكمة ظاهرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الخير لأتوهما ولو حبوا. فصلاة الفجر تكون في وقت راحة الناس واستغراقهم في النوم، وكذلك أيضا صلاة العشاء، لأن الناس سابقا كانوا يعملون ويكدحون من طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس تجد أن عندهم إعياء وتعبا يريد أن يخلد إلى الراحة، فيكون في انتظاره لصلاة العشاء قد يكون في مشقة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، فلذلك جعل فيهما هذا الفضل. أما العصر فلأنها هي الصلاة الوسطى. قال: كيف نجمع بين التفاؤل وبين أن كل زمن يأتي هو شر مما قبله؟ نعم، هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه. هذا ليس على إطلاقه، هو في الجملة، فقد يأتي زمان ثم يكون ما بعده خير منه، وهذا هو الواقع. انظر إلى الأمة الإسلامية منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. أحيانا يكون زمان فيه فتن وحروب، ثم يأتي بعده زمان يكون فيه خير وصلاح وهداية وانتشار الإسلام، ثم يأتي بعده زمان يكون شر، ثم يأتي بعده زمان أشر، ثم يعود الخير. فهذا الحديث ليس على إطلاقه، يعني قوله لا يأتي زمان إلا وما بعده شر من، يعني هذا في الغالب الأعم، لكن لا ينافي أن يكون هناك أزمان يكون تكون خيرا مما قبلها. وأضرب مثالا لذلك، انظر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الجزيرة العربية، بل انتشرت في العالم الإسلامي. قبل هذه الدعوة كان هناك شرك وفتن وحروب وطواحن، حتى قيض الله عز وجل لهذه الأمة من يجدد لها أمر التوحيد، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كذلك أيضا من الناحية الأمنية والسياسية، قبل تأسيس، قبل المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، كان الناس في الجزيرة العربية عندهم فتن واضطراب وحروب وقتل ونهب وسلب، ومن قرأ التاريخ سبر ذلك وعرف ذلك. بعد أن فتح هذه الجزيرة ووحدها رحمه الله، استتب الأمن وحصل للناس رغد في العيش. إذن هذا الزمن خير مما قبله. فالخيرية قد تكون خيرية من حيث الأمن، قد تكون خيرية من حيث الدين، قد تكون خيرية من حيث الناحية الاقتصادية أو الناحية السياسية، لكن كما قلت أن هذا أمر غالب. يقول: أنا عميل لدى بنك الجزيرة وأريد النقل لبنك الراجحي، ومدين لدى بنك الجزيرة، فبنك الراجحي يفتح لي حساب وينزل في قرض يتم تجميده حتى يأخذه بنك الجزيرة الدين المستحق علي حتى يتسنى لي نقل حساب للراجحي. هل هذه الصورة التي يسمونها عندهم شراء الدين، فما الحكم؟ هذه يرجع فيها، يعني لابد من معرفة بنودها، يرجع فيها إلى اللجان الشرعية، أن ارجع إلى اللجان الشرعية التي في بنك الراجحي أو في بنك الجزيرة حتى تتضح لك الصورة. فبنك مصرف الراجحي عنده لجان شرعية، لعلك تطلع عليها وتنظر يعني رأي اللجنة الشرعية في مثل هذا الأمر، لأن هذه المسألة تحتاج إلى إيضاح وبيان. قال: هل الأشياء الستة غير الستة المذكورة في الحديث، الذهب هل يدخلها الربا؟ نعم، هذه يقاس على الأصناف الستة ما شاركها في العلة على القول الراجح. فلا لا لا نقول إن الربا مقصور على أصناف الستة فقط، فعلى هذا يجري الربا مثلا في الرز. الرز ليس مذكورا من أصناف الستة، فالرز يجري فيه الربا قياسا على البر بجامع الكيل. قال: ما يحصل من بيع السيارات في الحراج تحت الميكروفون، ما يسمح لك بالفحص، يقول كومة حديد، هل يجوز هذا البيع؟ أليس فيه جهالة؟ نقول مثل هذا بعض الذين يساومون، يقول بعتك كومة من الحديد، وهو فهذا في التفصيل إن كان يعلم أن فيها عيبا وكتمه، ثم يقول بعتك كومة من حديد حتى إنك إذا اشتريت وتبين أن فيها عيبا، قال: أنا قلت لك قد بعتك كومة من حديد، ما بعتك سيارة، أنا أبرأت ذبتي، قلت كومة من حديد وأنت اشتريت كومة من حديد. نقول هذا لا يجوز. فإذا كان الدلال أو الذي يحرج يعلم أن فيها عيبا وقال أنا بعتك كومة من حديد أو بعتك حديدا فوق كفرات أو نحو ذلك، يقول هذا كله من المحرم، لأنه يعلم العيب وكتمه. أما إذا كان لا يعلم العيب، يعني باع هذه السيارة لا يعلم أن فيها عيبا، فهذا الكلام لغو، هو حقيقة لم يبيعك كومة من حديد وإنما باعك سيارة. وهل يقتضي الفساد؟ نعم، إذا كان بشرط أن يكون البائع يعلم أن فيها عيبا وكتمه، فحينئذ يقول للمشتري الخيار. يقول: هل يجوز ذبح العقيقة يوم العيد بنية العقيقة؟ نعم، لكنها لا تجزي عن الأضحية، والأفضل أن يكون ذبح العقيقة في اليوم السابع، لكن كونه يذبحها يوم العيد ليجتزئ بها عن الأضحية هذا لا يجوز، بل الأضحية عبادة وهذه عبادة. يقول: أشكل علي ركن الإحرام إذا أراد النسك، فلما وصل إلى الميقات صابه ذهول حتى تجاوزه. لا يصح، لأنه إذا لم يحرم الإحرام نية الدخول في النسك، فهو بمثابة تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة. أرأيت لو أن شخصا وقف ثم ركع ولم يكبر الإحرام لا تصح صلاته. فالإحرام لا بد فيه من النية أن ينوي الدخول في النسك، لكن لا يشترط التلفظ بأن يقول لبيك عمرة، لو نوى بقلبه كفى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فهذا الرجل الذي أصابه ذهول ولم ينوي الإحرام لا بقلبه ولا بلفظه يجب عليه أن يرجع فيحرم، فإن أحرم بعد أن تجاوز الميقات فحينئذ تجب عليه الفدية بتركه الواجب. يقول أنا إمام مسجد ولم أخطب الجمعة في حياتي وقد كلفت بها، فما نصيحتكم لي وفقكم الله؟ نصيحتي أن تستعين بالله عز وجل وأن تخطب، وأن تستعين بما كتبه أهل العلم من الخطب، هناك مؤلفات أو دواوين خطب مشهورة معروفة، منها لشيخنا رحمه الله له ديوان في خطب الجمعة الضياء اللامع من الخطب الجوامع، كذلك أيضا هناك ديوان خطب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، هناك للشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هناك ديوان خطب للشيخ صالح الفوزان وفقه الله، كل هذه يمكن أن تستعين بها، لكن أهم أمر هو اختيار الموضوع، تحرص على اختيار موضوع مناسب، وأن لا تقتصر في الخطبة على التصوير، حاول قدر المستطاع أن تنشئ الخطبة من عندك، بمعنى أنك مثلا أمامك دواوين الخطب تختار من هذه عبارات من هذا عبارات ومن هذا عبارات حتى تكون الخطبة من إعدادك. أما أن تأتي بالكتاب وتصور فقط ثم تخطب فإن الخطبة في مثل هذه الحال لا يكون لها أثر لا عليك ولا على المأمومين والمستمعين. يقول انتشر مقطع عن رجل بدعي، رجل يدعي أن السمك ينجس إذا أكل من نجاسة قياسا على الجلالة ويدعي الإجماع، فما رأيه؟ هذا خطأ، لأن كل ما يعيش في البحر حلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إذا كانت الميتة حلال فما بالك بما يؤخذ منه حيا. هذا الكلام يعني كلام جاهل ولا يصدر من شخص عنده علم، فقد أجمع المسلمون على أن الأصل في جميع ما يعيش في البحر أنه حلال طاهر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، بل قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. قال هل يجوز الجمع بين أدعية الاستفتاح في الصلاة الواحدة؟ لا، يعني لا تلفق، لا تقول مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي ثم تأتي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك ثم تقول وجهت وجهي، لا، يقتصر على دعاء واحد، لكن لا تلزم دعاء واحدا، الأفضل أن تنوع، فتارة تستفتح بهذا وتارة تستفتح بهذا. قال متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعده؟ يكون السجود قبل السلام في موضعين، الموضع الأول في النقص، فإذا نقص شيئا من الواجبات ولم يأتي به يسجد قبل السلام. الموضع الثاني الشك بدون ترجيح، ويكون بعد السلام في موضعين، الموضع الأول الزيادة والموضع الثاني الشك مع الترجيح. هذا ما تيسر الإجابة عليه، أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.